اتبعت هواك ونسيت لذيذ نداك. أتراني بعت هواك ونسيت لذيذ نداك. يا بحر تحن رمالي تبكي أيام وصالي، ودموع النوى وفتيل ثوى. ترايا نسيت ليالي وعذاباتي وسؤالي، لأراك بعيني لا في خيالي. لا وألف لا أعيش في القلا، بل أموت واصلا، بل واصلا. لا لا لا أرضى بدلا، لا لا لا لا لا لا أختار سواك مالا. فاقبل أرجوك عيالا جاءوك يتامى. لما لا ورأيتك حالي ورسمتك أجمل آمالي، ونقشت معانيك ببالي وسكنت حنايا الروح. لما لا وسقيت غلالي وفككت بفنك أغلالي، وبعثت الروح بأوصالي فركبت سفينة نور. سوحل القفر جمالا إن أوت وصالا. يا من أتعبت ببعدي يعطي ويشود يرى صمتي، ويقابل شوكي بالورد والبسمة فيض حبور. عهدا سأترجم وجدي لمباديك بصفحة مجدي، هو دين الحكمة والرشد. عهدا سأفي بنذور. كم تهت فكنت عاري واستحضرتك في الحين. كم تهت فكنت عريني واستحضرتك في الحين. أنوار من الأجبين طردت كل شياطين، فمحوت السوى ورفعت اللوى، وتشرب حبك طيني. هو إيماني ويقيني، وعرفتك من قبل التكوين. قد رسمته المصير واحدا، لن أضل قاعدا بل ساعدا. لا لا لا أحيا بددا، لا لا لا لا لا لا فسأفني العمر جهادا، والوصل يظل عتادا جوده مدادا. أنا لا البعد يغيرني، لا دنيا فيك تحيرني، نور الرحمن يسيرني، فالنور سواه سراب. قومني لن تكسرني، تهدمني حتى تعمرني، واستخدمني كي تجبرني جناتي في الأعتاب.